بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: الإبدال، أحرف الإبدال هدأت موطيها، فعدل الهمزة من واو ويا. آخرا إثر ألف زيدا وفي فاعل ما أعل عينا ذقت في. هذا الباب في الإبدال، والإبدال هو وضع حرف مكان حرف آخر، وضع حرف مكان حرف آخر. وأحرف الإبدال 9 جمعها بقوله هدأت أو هدأت مطيا. ومن خلال هذه الأحرف يتبين أن الإبدال لا يشترط أن يكون في حروف العلة، قد يكون في حروف العلة الواو والياء والألف، وقد لا يكون في حروف العلة مثل التاء والطاء والهاء. هذا هو الإبدال. أما الإعلال فهو تغيير يحدث في حرف العلة، إما بقلبه أو حذفه أو تسكينه أو غير ذلك مما يطرأ. وعلى هذا نقول: أيهما أعم، الإبدال أو الإعلال؟ والجواب أن الإبدال أعم، لأن الإبدال يحصل في حروف العلة وفي غيرها، بينما الإعلال خاص بحروف العلة. وقول الشارح: هذا الباب عقده المصنف لبيان الحروف التي تبدل من غيرها إبدالا شائعا، وهي 9 أحرف جمع المصنف رحمه الله تعالى في قوله هدأت موطيا. ومعنى هدأت سكنت، وموطيا اسم فاعل من أوطأت الرحلة إذا جعلته وطيئا، لكنه خفف همزته بإبدالها ياء لانفتاحها وانكسار ما قبلها. إيش؟ لا غلط طبعي. الإعلال 3 أنواع: الأول إعلال بالقلب وهو المقصود بهذا الباب، لا الإعلال، والثاني إعلال بالتسكين وله فصل مستقل، والثالث إعلال بالحذف وله فصل مستقل. فهذه أقسام إيه؟ أقسام الإعلال، ولا نقول أقسام الإبدال، لأن الحذف لا يصدق عليه أنه إبدال، لكن الإبدال يصدق عليه أنه إعلال لأنه تغيير، تسكين يصدق عليه أنه إعلال لأنه تغيير، والحذف يصدق عليه أنه إعلال لأنه تغيير. فلهذا الأقسام 3 هذه أقسام للإعلال. وبعض النحويين يقول الإعلال خاص بحروف العلة والهمزة أيضا، فيدخل الهمزة مع حروف العلة، والإبدال في غير حروف العلة والهمزة. وبعضهم يقول لا، الإبدال عام سواء كان في حرف علة أو في غير حرف علة، سواء كان في الهمزة أو غير الهمزة. لكن بعضهم لا، يخص الإعلال بحروف العلة ويدخل معها الهمزة، التغيير الذي يطرأ على الهمزة يطلق عليه أنه إعلال، وهذا قد يكون من باب التغليب، ولا أصل الإعلال متعلق بحرف العلة، متعلق بحرف العلة، وهذه اصطلاحات لا مانع منها. يقول: وأما غير هذه الحروف فإبدالها من غيرها شاذ أو قليل، فلم يتعرض المصنف له، وذلك قولهم كقولهم في الطجع اضطجع، قولهم في الطجع اضطجع، لا ما تنطق، كأنه هنا يعني الضاد أبدلت إما بطاء وأدغمت في الطاء إذا قرأناها بالتشديد، وإن قرأناها في الطجع باللام الساكنة تكون أبدلت لاما ساكنة اللي هي لام أل، وعلى هذا إذا قرأناها الطجع يكون اللي جاء بدل الضاد هو اللام الساكنة. وقوله في أصيلان، وفي أصيلان، وفي أصيلان عندكم يعني الهمزة مضمومة، نعم هذا مصغر، يعني قولهم وفي أصيلان أصيلال، فحصل إبدال النون، أبدلت النون إلى ألف، وأصيلان هذا تصغير مصغر أصلان أو أصلان على وزن رغفان، وهو الوقت الذي قبيل الغروب، وهو جمع أصيل، عندك رغيف ورغفان كأصيل وأصلان، فأصلان جمع، فأصل جمع على أصلان، فصغر أصلان على أصيلان كذا، لكنهم أبدلوا النون ألفا فقالوا أصيلال، فهذا إبدال شاذ، ولهذا لم يذكره ابن مالك لأنه يريد الإبدال الشائع الكثير في كلام العرب. أول مبحث لا، أنه أبدلت لام، أول مبحث من المباحث المتعلقة بالإبدال والإعلال قلب الواو والياء همزة، وهذا في خمس مسائل ذكرها ابن مالك وتبعه ابن عقيل، فقال: فتبدل الهمزة من كل واو أو ياء. ومعنى تبدل الهمزة من الواو يعني أن الواو تقلب همزة، ومعنى تبدل الهمزة من الياء يعني أن الياء تقلب همزة، هذا معنى قولي فتبدل الهمزة من كل واو أو ياء، إذا تحول الواو إلى همزة أو الياء إلى همزة. قال: إذا تطرفتا، أو فتبدل الهمزة من كل واو أو ياء تطرفتا ووقعتا بعد ألف زائدة، هذا الموضع الأول، إذا وقعت الواو أو الياء متطرفتين واقعتين بعد ألف زائدة قلبتا همزة. إذن لابد من الشرطين، الشرط الأول التطرف، والشرط الثاني أن يقع بعد ألف زائدة، نحو دعاء وبناء، فدعاء الهمزة هنا منقلبة عن واو، والهمزة في بناء منقلبة عن ياء. وإذا أردت الدليل تأتي بالفعل تسنده إلى التاء يتضح الأصل. عندك دعاء فعله دعوت، لا اسنده إلى التاء دعوت. إذن أنت لو قلت الآن دعوت زنه بالميزان الصرفي فعلت، إذا وين لام الكلمة؟ الواو، الواو. إذن الواو أصلية الآن إلا لا بنا بنيت فعلت، إذن الياء أصلية. إذن استفدنا من هذا أن الهمزة في دعاء أصلها دعاو. كيف أنا عرفت أن أصل دعاو؟ لو قيل زن دعاو بالميزان الصرفي تقول فعال، رج على الفعل دعوت فعلت. إذا استفدنا من هذه الاشتقاقات أن الهمزة في دعاء أصلها واو. ها؟ لماذا؟ لأنني لما رجعتها إلى الفعل نعم اتضح أن أصلها واو، كذا ولا لا؟ والهمزة في بناء أصلها ياء، لأن أصلها بناي على وزن فعال. إذن إيش تقابل الياء بالميزان؟ اللام. طيب الفعل بنيت إيش تقابل الياء بالميزان؟ اللام. إذن دل على أن أصلها الياء، أصلها الياء. لكن قلبت هذه الواو في الأول والياء في الثاني إلى همزة لأن الشرطين متوفران. الشرط الأول أن الواو متطرفة والياء متطرفة، وعند العرب والإعلال والتغيير في التطرف كثير تسامحون فيه. والأمر الثاني والشرط الثاني أن هذه الواو وقعت بعد ألف زائدة، دليل على أن ألف زائدة إنما هي موجودة في المصدر ليست موجودة في الفعل. قال والأصل دعاون وبناي، يعني لأنهما من دعوت وبنيت. فإن كانت الألف هذه المحترزات، فإن كانت الألف التي قبل الياء أو الواو غير زائدة لم تبدل، نحو آية وراية. الألف التي قبل الياء في الموضعين ليست زائدة، نعم، إذن لا تبدل الياء همزة. وكذلك إن لم تتطرف الياء أو الواو كتباين وتعاون، الياء والواو في الوسط فلا، نعم، يقلبان إلى همزة. هذا الموضع الأول. الثاني قال وأشار بقوله وفي فاعلي ما أعل عينا ذختفي إلى أن الهمزة تبدل من الياء والواو قياسا متبعا، يعني قياسا متبعا. يعني لماذا قال قياسا متبعا من قوله ذختفي؟ لأن معنى اختفي يعني اتبع وروعي. إذا وقعت، هذا الضبط الموضع الثاني، إذا وقعت كل منهما عين اسم فاعل وأعلت في فعله. إذن شرطان، شرط الأول أن تكون عينا في اسم الفاعل عن الواو أو الياء، والشرط الثاني أن تكون قد أعلت في الفعل. ومعنى أعلت في الفعل يعني جرى عليها إعلال، لأن يعني يفرقون بين المعل وبين المعتل. المعل اللي جرى عليه إعلال، والمعتل اللي ما جرى عليه إعلال يعني إبدال. عندك مثلا قال سيأتي أن أصلها قولا، وقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. إذن يقال أن الواو هنا أعلت، لكن عندك مثلا عويرة، الواو في عويرة حرف علة لكن ما جرى عليها شيء، إذن يقال أن الواو معتلة. إذن يفرقونهم في بين المعل وبين المعتل، ولهذا الموضع اللي معنى قال واو علت، ومعنى أعلت يعني جرى عليها إعلال تغيير في الفعل.